بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 42، وموضوع حلقة اليوم حول المتغيرات والمشتبهات ومواضع الاجتهاد في قضية لزوم الجماعة. عندما نتحدث عن العمل الجماعي وعن أوعيته بصفة عامة، نحن نتحدث عن وسيلة من وسائل الدعوة. خلينا نبدأ بهذا القول: هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ يعني هل كل وسيلة دعوية يجب أن يكون قد ورد فيها نص ودل عليها بعينها وبذاتها دليل، أم أن الأصل فيها الجواز والحل والمشروعية ويأتي التحريم بعد هذا استثناء وعلى من يحرم أن يأتي بالدليل؟ طبعا في وسائل محرمة قطعا، يعني استخدام ما يستخدمه غلاة المتصوفة من التصفير والطبل والزمر في حلق الذكر ونحوها، لا شك أن هذه بدعة. مهما قالوا أن هذه تعمل ترقيق للقلوب وترقيق للمشاعر، كل هذا كلام، لأن عندنا أدلة تنهى عن هذا. لكن السؤال المحور اللي ننطلق منه: هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ الأصل فيها المنع حتى يأتي ما يدل على الحل، أم الأصل فيها الجواز حتى يأتي ما يدل على المنع؟ هذه من مواضع النظر ومن مواضع الاجتهاد ومن المتغيرات بين أهل العلم. لكن الذي يظهر لنا والراجح عندنا أن وسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية. كلمة وسيلة ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتقرب به إليه. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه ما تتقربون به إليه، ما يوصلكم إلى مرضاته. فوسائل الدعوة ما يتوصل به الدعاة إلى تطبيق مناهج الدعوة، سواء في أمور معنوية أو في أمور مادية، أو هي ما يستعمله الدعاة من الوسائل الشرعية الحسية أو المعنوية التي ينقلون بها دعوتهم إلى المدعوين. الصحيح كما قلنا، الظاهر لنا أن وسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية، لكن طبعا لابد أن تنضبط بالضوابط الشرعية العامة. الوسائل لها حكم الغايات، الغاية لا تبرر الوسيلة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وينبغي أن تعرض الوسائل الجديدة على أهل العلم لمراجعتها وتدقيقها والتأكد أنه ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر. إن القائلون بهذا من أهل العلم من المعاصرين، الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وكثير من الدعاة والعلماء المعاصرين، يقولون إن وسائل الدعوة الأصل فيها الحل، الأصل فيها الجواز حتى يأتي ما يدل على المعنى. من أدلتهم على هذا قالوا مثلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الحديث: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وجه الاستدلال أن الله أمر بالبلاغ ولم يحدد له كيفية، بل تركها لاجتهاد المبلغين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة والتبليغ ولم يقيدهم بوسائل معينة، بل تركهم لاجتهادهم صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا حاجة الدعوة، نحن في عالم مفتوح كثرت مغرياته وملهياته ومستجداته، وتعقدت وسائل الإقناع بشتى المذاهب والأفكار والنحل، وقع كثير من الناس فريسة للحيرة والضياع الذهني. وفي مثل هذه الأجواء لا نستطيع أن نقول الأصل في وسائلنا في تبليغ الناس لديننا المنع والتضييق والحجر، هذا يضعف الدعوة ويجعلها تتقوقع وتنغلق على نفسها، ويقع بعض المنتسبين إليها في الحيرة والتخبط. هذا من الأمثلة. واحد يدخل معركة معاصرة يقول أنا لا أستخدم إلا السيف والرمح، النبي لم يستخدم السيف ويمكن المنجنيق مثلا، لكن دي الوسائل اللي كانت متاحة، ولن أركب إلا خيلا ولن أركب إلا إبلا. يعني هذا غير معقول، يعني تنوعت الدنيا، تغيرت الوسائل والأساليب والآليات والأدوات. الأصل في هذا كله الحل المشروعية إلى أن يأتي ما يدل على المنع. ده منطلق فقط منطلق منه، عشان لما نتحدث عن المتغيرات في أمور الجماعة والعمل الجماعي نكون مستصحبين في وعينا هذا البعد بإذن الله تعالى. إنشاء أوعية للعمل الدعوي أو أوعية جماعية للعمل الدعوي المعاصر، يعني ذكرنا الأصل في هذا المشروعية. طب هل نسمي التعاقد هذا وثيقة تأسيس؟ جائز. وثيقة بيعة؟ جائز. عهد؟ جائز. بيعة؟ جائز. كل هذا من المسائل الاجتهادية، ولا ينبغي أن تقع مشاحة في الاصطلاح. أصل كلمة بيعة العهد على الطاعة، قد العهد على الطاعة لإمام عام يجتمع عليه الناس كلهم، أو العهد على الطاعة لمجموعة اجتمعوا على عمل من أعمال الخير، وضعوا برنامج معين، اصطلحوا على رأس لهم وينظم لهم أمورهم وتجتمع به كلمتهم، وإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. فتجتمع الناس على أمر جامع، لا مانع أن يجتمعوا على أمر جامع من أمور الخير العامة الجامعة، وأن يتفقوا على إقامته، وأن يصطلحوا على رأس بينهم. فلا بد عند الاجتماع من رأس، أيا كانت تسميته، سميه CEO زي ما يفعل الناس هنا، سميه تسمية ثانية ثالثة ربعة خمسة، كل هذه لا مشاحة في الاصطلاح، بل ينبغي أن يكون هذا على أصل الحل، والأمر في هذا واسع. الذي يظهر لي والله أعلم بعد تأمل طويل، التسجيل القانوني لهذا يخرجنا من كل هذا الجدل، الجدل حول المشروعية ومنازعة السلطان والإمام وبدعة وسنة. إذا سجلتها تسجيلا قانونيا تجاوزت بها المضيق، واقتحمت بها العقبة، وتخطيت بها عنق الزجاجة. أي عمل، يعني أي مشروع دعوي تريد أن تقيمه، سجله تسجيلا قانونيا، رسمه ترسيما قانونيا، سكنه تسكينا قانونيا في المنظومة القانونية الموجودة في البلد الذي أنت فيه. مجتمعات مأزومة تعتبر الأصل في التجمع أنه غير مشروع، وأن أي مجموعة إذا زادوا عن عدد معين يبقى ده تنظيم سري ويهدف إلى قلب نظام الدولة. طبعا عشان نخرج من الـ من الـ من كل هذه التخبطات أي عمل تعمله رسمه ترسيم قانوني، خلي واحد محامي يسجل لك وحط له قواعد ونظام ولا ينازعك بهذا أحد. المجيزون والمانعون المتشددون والمترخصون سيصفقون لك جميعا. فالمخرج من هذا التخبط كله سجل أعمالك هذه، سكنها رسمها تسكنها تسكينا قانونيا في البلد الذي تنشئها فيه، فتخرج من كل هذه المضايق. بارك الله فيك. طيب، التجمعات الموجودة كثيرة، الأوعية الدعوية متنوعة ومتعددة، تختار أي واحدة منها، تختار منها ما تشعر معه أنك تكون أرضى لله وأعبد له، ما تشعر معه أنه يستخرج طاقاتك ويفعل إمكاناتك. والناس في هذا ليسوا سواء، واحد مولع بالعمل الغاصي ويجد نفسه فيه، وبالمناسبة يستخدم طبيا في لكي يعالج به بعض المكتئبين وبعض ذوي العاهات والعلل النفسية، يجدون في العمل الغاثي يجدون فيه ترياقا وشفاء. ففي ناس مولعون بهذا، وهذا ليس بالهين. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو الصائم نهاره لا يفطر والقائم ليله لا يفطر. لا تقزم ولا تهمش العمل الغاصي، إذا فتح عليك فيه فالزمه، أركض خلفه، تابع فيه. وإذا فتح لك في باب من أبواب الخير فالزمه، وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إذا فتح عليك في عمل ما، في شريعة من شرائع الدين، في عمل من أعمال الخير، اتخذه سبيلا إلى ربك. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. في مجموعة أخرى يأتي نفسها في الحديث إلى الناس في العمل الدعوي، قد يكون حتى في دعوة العوام، يخرج إلى الشارع يكلم الناس في مجامعهم في مجالسهم، ويغلب هذا على نفس جماعات الدعوة والتبليغ. دعوتهم دعوة العوام إلى العوام، دعاة الخطوة الأولى، يأتون بالناس من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، يأتون بهم من الشارع إلى الجامع، وإن تكمل مشوارك معهم تكمل معهم العمل العلمي، العمل التربوي، العمل التزكوي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. في ناس الله جل وعلا فتح عليهم في باب العمل العام، العمل السياسي، مقارعة المبطلين من العلمانيين واللادينيين وخصوم الشريعة، يزاحمونهم ويجادلونهم، يقتحمون عليهم مواقعهم. بدل أن تترك هذه المواقع نهبا للشياطين وأعوان الشياطين، لما لا ينفذ إليها صوت الإسلام، لما لا يركز فيها دعاة الحق لواء للسنة وللإسلام وللدعوة الراشدة. أوعية العمل الدعوي متنوعة ومتعددة، ولا ينبغي أن نحجر واسعا. لكن فيه معنى مهم جدا جدا، أن تحترم عبودية أخيك لله عز وجل، لتحمله أن يحترم عبوديتك لله. لا تقزم دوري، لا تقزم عملي، لا تحقر ما أقوم به من أعمال الخير. لو واحد مدرس قعد عمل درس في الطهارة، في أداب قضاء الحاجة، في أحكام الحيض والنفاس. بعض الناس في فترة السبعينات غفر الله لهم يقول: إلى الذين لا يزالون في فقه دورات المياه، ليس ما خافش من الحمام، الناس وصلت الى القبر هو لسه في الحمام، اخونا لسه في الحمام. يا اخي الطهور شطر الايمان، ما هو ده باب من ابواب الدين، بلاغه جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل الذي قال الطهور شطر الايمان سيدي وسيدك، وهو الذي علمنا هذا. ولا تقبل الله صلاة من أحدث حتى يتطهر حتى يتوضأ. لماذا تقزم دوري وتهمشه وتحقره وأنا في مقام البلاغ عن سيدي وسيدك، في مقام البلاغ عن نصف الإيمان؟ يعني لماذا نقزم أمرا كبيرا، نصغر أمرا عظيما عظمه الله ورسوله؟ لو شاع بيننا أن تحترم عبوديتي لله وأنا أحترم عبوديتك لله، قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إمام مالك رحمه الله لما جاء واحد وبيقول له أنت قاعد تعلم الناس وده يعمل لك شيء من الفخر والكبر والعجب والخيلاء، طب مطلوب مني تقعد تاخذ لك زاوية تمسك سبحة وتشكر ربنا؟ قالوا طيب يا أخي إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، من الناس من يفتح عليه في باب الذكر الحمد لله، واحد يفتح عليه في باب تعليم العلم، واحد يفتح عليه في باب النفقة وعمل إغاثي، ثم قال ولا أظن أن ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له. شوف الكلام الجميل، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر وأن يقنع كل منا بما قسم الله له. إشاعة هذه الروح الجميلة بين الناس المشتغلين بالهم الدعوي والمشتغلين بأن يوطئوا للحق مهادا في دنيا الناس وأن يركزوا له لواء في عالم خيمت فيه العلمانية والمفاهيم الشيطانية، نحن أولى الناس بأن يرحم بعضنا بعضا وأن يقدر بعضنا لأخيه عبوديته لله عز وجل. لا تهمش أمرا هو جزء من الدين، بلاغه جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل، ومن خلال مجموع هذه الأعمال تحيا جملة فروض الكفايات. وأنا مش أعمل لوحدي كل حاجة، أنت أخذت جزء وأنا أخذت جزء، إحنا هنا بنعلم الناس علم مثلا، بس أنا بنشتغلش في مؤسسة أخرى كير مثلا بتدافع عن حقوق المسلمين في هذا البلد، ومن تعرض للإضطهاد، من تعرض لكذا لكذا لكذا، دون مجموعة من المحامين. أنا ما أقدرش أعمل كذا، لا عندي اللغة التي تؤهلني لهذا ولا الوسائل. الله جل وعلا أقدرهم على هذا أعطاهم، فلماذا لا يكمل بعضنا بعضا؟ فأنا على ثغر وهم على ثغر، وثغور الإسلام كثيرة، ابحث عن الثغر الذي يعني يناسبك، اعلم أن عبوديتك أن تبحث عن الثغر، فإذا وجدته فالزمه ورابط حوله. نشيح هذا المعنى في دنيا الناس، تحل عقد كثيرة وتحل إشكالات كثيرة، ويسود يعني إيه يعني التكامل، تعددية التنوع والتخصص والتكامل، بدلا من تعددية التنازع والتضاد والتناحر والتباغض والاحتقان. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.